أنتم عم تستشكلوا هذه الصفة بناء على صفاتكم المعهودة فيكم، أي على ضعفكم البشري، فعم تقيسوا رب العالمين على المخلوقات، فكيف أنه بينزل كل لحظة؟ عم تشبه نزول رب العالمين بنزولك أنت، فأنت لما بتكون في الغرفة بتنزل لتحت خلت هذه الغرفة. من هنا جاء الضلال. شو التشبيه؟ شبه رب العالمين بهذا الإنسان العاجز، إيه هذا باطل وأنا أول مبطلين. لكن هل هذا يورثني أن أقول إذا لا نزول؟ لا، أنا أقول ينزل كما يشاء وكما يليق به، ولا أقول تنزل رحمته، وهذه ضلالة حديثية وأيضا عقائدية. حينما يلجؤون إلى حديث في سنن النسائي أو في عمل يوم الليل له أنه فينادي مناد، الأحاديث كلها متواترة في ذكر الفاعل وهو الله، ينزل الله، ينزل الله، حديث متواتر. ثم تمام الحديث يبطل الرواية الأخرى، وهي حقيقة ليست شاذة فقط بل هي منكرة، لأنه فيها ضعف، مع هذا الضعف مخالف للرواية الأخرى الموجودة في الصحيحين وغيرها. تمام الحديث يبطل هذه الرواية، لأنه يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له. هذا الله أم خلق من خلق الله؟ هذا الله هو الذي يقول ألا من داع، ألا من مستغفر، ألا من سائل. تفضل يا أخي. الإمام مالك أول بالرحمة، لسنا في صدد التأويل الآن، وقد انتهينا منه. نحن انتهى، انتهينا يعني منه. قلت بجر ضلال التأويل عندي ولو طارت، عندي ولو طارت لا يوصف، يعني مش عندي ولو طارت. لا احنا يعني معلش بدي هسه انت سمعنا لك، هسه بدك تسمع لنا. انا بسمع لك بس ما على عنزه ولا طارت. لا اما اقول لك التاويل سمعت كلامنا فيه. احنا ما لا لا سمعت كلامنا جميل. فيه كلامك جميل. طيب نحن من اقول لك الان هل لي اوله السلف؟ نحن نؤوله عظيم. لكن اذا واحد من السلف اول، واحد من السلف بدي اقول انا عم جاوبك. هما قاعده كليه. سمعت انا فهمت كلامه. لا ما فهمت كلامي. لا لو فهمت كلامي ما بتحكي، ما بتقول مالك اول، راح اسالك الاخرون اولوا. انا بس ما بجاوب. لا اكيد انا ما بدي، ما هو جارب يجاوب، ما بيقدر يجاوب. بس انت قلت عم اسال غيره، غير مالك اول. والله في غيره اوله اللي نقل عنه اقر مالك اصبح اول مثل مالك اللي نقل عن مالك. الله يهديك. أمين. الله يهديك. عبد البر في التمهيد. سنده. بشوفه هذا تخصصه. شو جاب ابن عبد البر؟ لا مالك رضي الله عنه. طيب. لا هو هلا عم يذكرني بأنه رواية عن مالك لا تصح. نعم شيخ. هلا أنت عم تأتي للتمهيد، طال لك التمهيد. مهد لك لتصل للتمهيد. والله يا ريت مش غلط تخبرني عن سبب. شو بيقول صاحب التمهيد في هذه المسألة بالتأويل؟ ومش غلط نستفيد. بارك الله فيك. والله هات السابع يا أبو. لأنه إحنا مش جايين عنزة ولا طارة زي ما قال الشيخ. أنا قلت له، أنا شوف أنا قلت له ما قلت له صح وإشي، قلت له نقل ابن عبد البر في التمهيد. الشيخ معك. اللي ما بيسمع كويس فانت قل له يعني مثلا والله يعني انت عنزة ولو طارت مش انت ما قلت امين امين كويس. نحن بنقول لك يا اخي عنزة ولو طارت في محلها، اما اذا ما طارت ما بنقولها. بما انه قال التمهيد يعني يا ريت يفيدنا مش خطا. الشيخ السابع من الاجزاء الناقصه اظن ما جابوها. لا جابوا لنا اياها الحمد لله. مش خطأ الواحد يستفيد. يمكن هذا هو. لا هو هو اي نعم. مفتوح على الصفحة شيخنا نثبت الكرامات يعني. شوف يا سيدي شوف. شوف هاي حديث فأعتقها فأعتقها. حديث الطويل بيقول في التمهيد

شو اسمه مختصر العلوم اختصره يعني الذهبي اسف برضه من اسف اسف لا اما الكتاب العلوم فيه نوع من اما تحكم انك مالك من المشايخ فعلا معلش انا قلت لك انا مش من المشايخ بس مثلا انت قرات مقدمه المختصر قراءة قرأناها نعم قرأناها ايوه وشلت لي مجسمان لا ما شفناكش لكان ليش بتحكم بناء على مسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ انا ما حكمت بلا على مفهوم ها على مفهوم انا ما حكمت كلامك على اعتبارك من المشايخ بيشعر انك حكمت يعني بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعنا هناك شرط او انا لما حكيت هاي لاني بدي اضبط لك كلامي ليش لاني انا ما قرأنا كتبك بشكل جيد اللي نقول انت مجسم ولا لا طيب شيخ قرأ كتبي بصورة جيدة والله ما اصحى الشيخ عم يراقبك اكيد اصحى الشيخ العيون انتبه سيدي في نقطة انا بالنسبة لي الصحيح بعض الامور بتعتقدها الصوفية انه روح الشيخ بتطوف حول المريد ومش هذا كله انا بنظري لا يعني كلام خزعبلات وقد يؤدي الى الشرك فمتمنى منك انه ما تتوهم انه نعتقد الاعتقادات بس لا برضو بدنا نتنبه لهالامر هذا انه نحن ما بنعتقد انه الشيخ له تأثير على المريد او كذا نحن بنعتقد انه علاقة الشيخ بالمريد علاقة ارشاد فقط لا غير اما اللي بيحكوا الصوفية من انه الروح نحن هلا نحن يا اخ امام تجربة الان فاني انت عم تحكي كلام صحيح لكن بدنا نشوف التجربة بتأيد الكلام ولا بتنقله هذا هو هذا الزلمة نحن هلا بتجربة معه فأصحى بقى تحكي شيخ والشيء بتعلق عن الشيخ انه اخطأ لا هو رجل معصوم ما يخطئ ولذلك فنحن نسألك بناء الآن السؤال تطور شوي بعد ما افدتنا هذه الإفادة على ما سمعت وعلى ما قرأت هل يجوز الشيخ ان يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة في نقطة ممكن اتحمل عنه الاجابه لا اذا وكلك هو وجعلك محاميا عنه معلش نعم اي لا كان جاوب انت ما دام لا جاوب انت هو بده يوكلني بينا فكره مشتركه وسبب بعد معلش جاوب انت انا بدي اجي يا سيدي اجاي وغيري ملكه بمنافع لا بس طهر عافاك الله بالنسبة للشيخ وقوله عنكم انه بالتجسيم انما هذا الامر مرجعه انه توافقتوا ابن تيمية على تصريحات ولا يعني منظن اكيد انكم اطلعتوا عليها انه ابن تيمية بيصرح بالجسمية انه الله عز وجل الجسم شو قل لك دفاع عن شيخ الاسلام كذب كيف كذب على شيخ الاسلام طب نقولها شفنا انا والله من ناحيه شفتها بعيني بالكتب يعني كذب هذا من شيخك على شيخ الاسلام بس انا عندك كتاب انا بقول لك اياها التاسيس فرد اساس تقديس مصرح بالجسميه كذب بعدكم يعني استغفر الله شغلاتكم عارفينها طب خلينا نفتح كذب يا جماعه اتقوا الله الرجل ميت بس ضوع الوقت بين ان شاء الله لانه يصرح في الفتاه الرجل ميت اتقوا الله ان شاء الله لا لا لا لا اللفظ المجلد الاول عفوا شيخنا لو نخلي مثل هذه الامور يجلس مع الاخ علي فيها فيما بعد بتزوروا بعضيهم هيك والله يا ريت يكملوها افضل لانه والله احنا اجينا نحقق مساله صحيحه ولسه ما دخلنا فيها ليه قدم العالم بالنوع كيف؟ المسألة اللي كنا بالأصل جايين عشانها اللي هي مسألة قدم العالم بالنوع وإنه ابن تيمية بيعتقدها وجايبين معنا منهاج السنة وكذا فهل ما نسأل لحد الآن ما دخلنا فيها فياريت نمسك المسألة شو بدك تدخل فيها مشان إيه؟ يعني عندنا شبهة نحن عندكم شبهة بإيش؟ بإنه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع وإنه هاي المسألة أنت فاهم شو بيعني فيها؟ نعم شو بيعني فيها؟ بيعني إنه العالم افراده هاي حادث وانما النوع قديم

حتى يلقي سلاحه تشهر أنت سلاحك. يا ريت والله تعيد السؤال عشان أفهمه. نعم. ابن تيمية بيقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق. نعم. أنا الآن شوف هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. هذا فعلا. اسمع أنا هلا بدي أتفلسف عليك. حلو جدا. حتى تعرف إنه المخاضة هاي. والله يا ريت فهمني أنا والله عجبتني المسألة. لا ولا يعني مسألة جميلة يا جماعة أنتوا حامين السلم العرض ماشيين وما لكم. اسمع اسمع لا يعني احنا هيك اشترطنا على الشيخ الشيخ عندنا افكاره بدنا يعني نناقش نقح معلش بس بدي في شغله معلش بس في شغله انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ بدي اقولها قدامه طيب شيخنا خلي يقولها انه كان يعني زي ما تقول ايش كله يعني معلش بجوز انا يعني بجوز انا بلغتي كلامي هيك سريع او ثقيل ما وصفك صاحبك بالملاكم معلش والله اعلم لا مو هذا انا هيك كنت يعني في حياتي ما هاي ما لهاش خص في المساله بس يعني الشيخ صار يعني بيقول عملني خصم اسمع بايش بتري انا جاي اخصم شيك اتفقنا احنا احنا جايين بدنا يعني عندنا افكار وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي انتوا تقروا بافكاره قصدك يعني خلاص ما هي المهم يعني احنا مش عن قصد احنا هسه ما احنا هسه لا لا احنا هسه مش بعبارات المشايخ بس انت هلا عم تجر القرص نحوك وليس كذلك الامر صح. انت عقيدتك مخالفه لعقيدتي ليش؟ انا بثبت لك ليش. اولا بتكفر شيخ الاسلام ابن تيميه بعباره ما فهمتها انا لسه ما بدي افهم اذا عفوا يعني مالك بالصدد اسمع اسمع الي ذلك كمسلم اسمع يا اخي كمسلم هلا انت ليش تلتفت لغيري الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري هذا اللي واضح الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري بيني وبينك لكن ليش عم تهملني لا العبا طيب الان شو اللي بيفش خلقك انت انا الحمد لله فيش شيء بيزعلني اللي بده يزعل بس انت عم تقول انا شفت الشيخ لسه الى الان ما فش خلقك شو المسألة بدك يا انت انا ما قلتش فش خلقي قلت انا هيك بفهم يعني بلغة السورية لا يعني انا شو القصود انا اسلوبي شو بدك مني هلا انت عاملتني كخصم وصرت تحملني اقوال وتلزمني في ابو الحارث شو قال هذيك الساعة شيخنا فانت يعني المفروض لو شو بدك هلا انت يا شيخنا شو بدك مني انت احنا اجينا في مسألة ان بدنا نشوف مسألة القدم هل ثبتت على ابن تيمية ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لاول لها يعني احنا او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقه كان يعني سيدي نحن نحن عندنا شبهه فبدنا إن الرجل كافر ولا مش كافر بدنا نتاكد احنا ما مكفر الله اكبر سبق الجواب عن هذا يا جماعه يعني احنا معنا يعني احنا سبق الجواب عن هذا اتقوا الله لا رجل مثل هذا عالم من اعلام المسلمين يا بدنا تعطينا لكن يا جماعه انتوا الان مثل رجل فلاح عايش في قريه صغيره جدا لا يعلم ان هناك مدن وعواصم في الدنيا واذا به لما خرج من قريه شاف قريه اكبر مشي كمان شوي شاف هذا الاجنبي هذا وضعكم انتوا لك يا جماعه اسمعوا الله يهديكم لازم تعرفوا حالكم شو أنتوا ما قرأتوا كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي شو اسمه يا أبو الحارث الرد الوافر في من إيش الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر هدون العلماء نقرأه يعني تنصحنا فيه نعم كتاب هذا شلون إذا بتنصح هل بقراءته يا شيخي يا أنصار كيف لا اسمحلي اسمحلي بده يكون الكتاب موجود يا جماعة أنا هذا اللي أنا عم أستدل عليكم أنتم مثل يعني مش رجالات كبار في قرية صغيرة أطفال صغار في قرية صغيرة ما لكم شايفين بعد شيء هذا كتاب ألفه كبار رجل من كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين الدمشقي نعم وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء أنتوا بتقولوا نحن معكم أنه هل بيعرف أنه هذا الشخص كافر